دائما. حاضر حاضر سيدي، بارك الله فيك. شكرا أخت محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. أخونا أبو محمود من هولندا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا أستاذ محمد. وفيك بارك سيدي. وبارك الله في الدكتور الفاضل سامي رائي. بارك الله فيك، جزاك الله خير. نسأل الله عز وجل أن يجعل علمك في ميزان حسناتك يوم أن تلقاه. آمين يا رب. يا رب وإياكم وإياكم. واجعلها في ميزان حسنات الأستاذ محمد خالد. آمين. رضي الله عنك وحسناتك أيضا بإذن الله تعالى وكل المشاهدين المستمعين. سؤال إذا سمحت. تفضل سيدي. في سورة إبراهيم. نعم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. السؤال دكتور، لماذا أتت هنا الله؟ بدل، هذا تابع بدل العزيز الحميد، الله نفسه هو، فبدل هذا بدل من العزيز الحميد. اي نعم، مجرور. نعم. هذا مجرور ايضا نفس الشيء. طيب جزاك الله عنك الخير يا دكتور. الله يبارك في عمرك، ربنا يخليك. بارك الله فيكم. يعني الان سنوضح مساله البدل كمصطلح نحوي حتى تتضح الصوره للكل. شكرا الاخ محمود، اتفضل. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا محمد. السلام عليكم يا استاذ محمد. يا مرحبا سيد، الله يكرمك. كالعادي يعني مجموعة من الأسئلة، يا ريت لو اكتب الرمزيات. حاضر، احنا نفرض لك ورقة خاصة أخي محمد. والله أنا يعني معلش عندي أسألت عدة أسئلة في عدة حلقات، لكن للآن للأسف لم أسمع ولا إجابة على السؤال واحد. الله أكبر، تفضل سيدي. نعم تفضل. السؤال الأول. الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. نعم. نلاحظ الآية ابتدت بطائفتان مثنى. نعم. وتحولت إلى اختتلوا صيغة جمع، يعني صارت تكون طائفتان من المؤمنين اختتلا واختتلوا. نعم. فاصلحوا بينهما، رجع الثاني مثنى، صارت تكون اصلحوا بينهم، يعني بدأت بمثنى جمع مثنى، وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا. نعم. فاصلحوا بينهما. طيب. مثنى جمع مثنى، فلقت البيانية في السؤال. حاضر. الآية الثانية: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. نلاحظ في لام الهدى لام في الآخرة، هل اللام ده زايد وضعه معنا؟ اللام شنو السؤال؟ اللام في للهدى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، هذه السؤال. طب السؤال لماذا أن تكون إن علينا الهدى وإن لنا الآخرة والأولى؟ اللام في الهدى ولا الآخرة؟ اللام المزحلقة، هذا مؤكدة. يلا مؤكدة تفيد التوكيد هذه. طيب. إن لك لأجرا غير ممنون، نفس الشيء. نعم. طيب مع السؤال الثاني. تفضل. الآية الأولى في سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ترونها تسهل كل مرضعة عما أرضعت. لماذا لم تكن كل مرضع؟ يعني معروف الإرضاع ده للإناث، يعني يفترض تكون لماذا لم تكن لكل مرضع؟ لماذا كانت لكل مرضعة؟ جواب هذا عنها. تفضل سيد. هذا أمر ما يتعلق باللغة. خلص ولا يعني إذا جاوبك على هاي تيد. تفضل تفضل تفضل، أنا هو معك على هذا. الفرق بين المرضع والمرضعة. المرضع ذات إرضاع، يعني عندها طفل. المرضعة لا، التي تلقم ثديها للإرضاع الآن، تقوم بالحدث. أيوة يعني. الله. تقوم بالحدث. امرأة مرضعة يعني عندها طفل. بس لكن لا يدل أنها ترضع. لا لا لا لا لا لا. لا. إذا عندها رضيع يعني. إحنا حتى لو كان هذا يفرقون بين الحامل والحاملة. الحاملة التي عندها حمل. هو في حملة؟ حاملة لا حاملة. حاملة. حاملة تحمل أشياء يعني. نعم. الحامل لا.